إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الرذولة، أن يأنف المرء الدنايا، ولا يفطر المرء بهذه المثابة إلا إذا كان أبوه كذلك. إحنا عاصرنا جميع الهزائم المعاصرة، وآباؤنا عاشوا في ظل الاستعمار فترة طويلة مع قلة العلماء الداعين إلى الله، وكثرة الانحلال الذي يبثه الأعداء في مجتمعات المسلمين، وعدة أمراض جعلت الآباء ينقلون الضعف والوهن إلى أبنائهم. وأنت تلاحظ هذا حتى على مستوى المدارس، يأتي الولد الصغير يشتكي إلى أمه أو يشتكي إلى أبيه إن زميله ضرب، يقول له ما ضربتوش ليه؟ اضربه على قلب. يطلع الولد عدواني، ويطلع الولد متصور إن القوة هي وحدها التي تستنقذ له حقه. ما علموه أن يذكر ضاربه بتقوى الله. قل له اتق الله، ابنك بيضرب ابنه. يأتي الولد يشتكي لك، علم ولدك المضروب أن يقول لضاربه اتق الله. روح قل له اتق الله، هو لا يبقى معناها، لكن سيكون لها الأثر البالغ بعد ذلك. هذا المعنى الخليق بالتجديد والإحياء، لا يكون إلا بالنظر في مثل محترمة، لأن كثيرا من الناس فقدوا في الواقع المثل المحترم. أنا أقدر إخواني لما يأتي الواحد منهم يصافحني بقوة، لأنه يراني وأمثالي من الدعاة آباء لهم بعدما فقدوا آباءهم في الواقع. أبوه المفروض أنه يعلمه الفضيلة ويدفعه إلى مكارم الأخلاق، ويصر أن هو ملتزم ومتزن ويصلي ويرضي الله. أبوه هذا هو الذي يطرده من البيت، وهو الذي يطلق أمه لأن الولد مثلا أعفى لحيته، أو أن البنت غطت وجهها، فينظر الولد فلا يجد أحدا يقتدي به. أهذا هو أبي الذي أقتدي به؟ أهذا هو أبي الذي جعل الله عز وجل في عنقه أمانة فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة؟ قال علي بن أبي طالب في تفسير هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. هذا الالتزام وهذه الصلاة التي يفعلها ولدك لست سببا فيها، إنما السبب من غيره، من الدعاء أو من الأصحاب الصالحين إلى آخره. فالله عز وجل جعل في عنقك أمانة، وأمانة ثقيلة، هو لم يشرفك بالقوامة إلا أن في مقابلها أمانة. يعني ما خلتش أنت القيم عشان تكتم نفس المرأة وتمسك العيال تجري فوق، لا، ما أعطاك القوامة لتتفرعن عليه. القوامة ده تشريف فعلا، أن يكون كلامك ماض وكلمتك اللي تمشي ومفيش حد يكسر كلامك، بس في مقابل هذه العطية في واجب. الواجب هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يرق قلب واحد منهم لصراخ صارخ أبدا. غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فهل أعددت الجواب لهذا اليوم؟ رزقتك ولدا ورزقتك صحة ومالا، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، يؤتى بواحد من هؤلاء اللي واخد الدنيا بالطول والعرض ولا يقف عند محرمات ولا يفعل واجبات ولا الكلام، كل ما تيجي تكلمه يتكلم في الدين احسن منه، وما يحلوش كلام الا في الدين، ولسانه كبرين في الدين، ويتهم اهل العلم جميعا بالجهل والغباء وخوش حاج، وانا فاهم الدين واب قلبي ابيض زي اللبن الحليب، وتروح يقول لك انت بتصلي فعلا تروح الجامع لكن انا قلبي ابيض منك، وادخل الجنه قبلك. يتألون على الله ويفتتون على الله عز وجل. امثال هؤلاء واحد شريح عشان تعرف اللي وراه. قال الله عز وجل له: اي فل، اي فل اختصار يا فلان، الم اذرت ترأس وتربع وازوجك من النساء واركبك من الخيل فاين شكرك؟ اذرك ترأس، كنت رأسا مهاب الجانب، ما يستطيع احد ان يضع لك كلمة، وتربع في المربع في الجاهلية، كان الجماعة في قبيلة من القبائل اذا اغاروا على قوم وغنموا اموالهم يقسموا الاموال دي وياخذوا منها الربع ويدوها لسيد القبيلة ليضيف بها الضيف ويقوم بها على نوازل الحي، فلوس مركونة للضياف عشان نصرفش من جيبه. ده اسم المرباع. ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك الخيل فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: اليوم أنساك. نسيت بمنتهى البجاحة، يقول نسيت أنت ما خلقت إلا لتكون عبدا، نسى الوظيفة الأولى والأخيرة له. فنحن نحتاج إلى جيل من الآباء يعرف شعار المرحلة ورب أولاده على الشجاعة وعلى صفات النبل. لا تعلم ولدك الجبن ولا تعلمه الكذب ولا تعلمه البخل، هو بكرة يعرف كل حاجة. النهارده لما انت تعلمه على النبل وكرم الاخلاق وان هو يعفو عن الناس، بكرة لما يكبر هيعرف يتصرف ازاي، حتى لو انت كنت قلت له اتعود على السماح قول له الله يسامحك، بكرة يعرف يخلص طار. لكن لست انت الذي تعلمه صفات الجبن وتنقل اليه ضعفك، لا، احنا في امس الحاجة الى القوة العملية، القوة العلمية اللي هي البصيرة. والبصيرة دي كما قلت لا تتحقق الا بخمسة اشياء: ان تعرف ربك وفاطرك باسمائه وصفاته، وده لا يتأتى لك الا اذا علمت مذهب السلف الاول، مذهب القرن الاول، كيف كانوا يعبدون الله عز وجل. في ترجمة سهل بن عبد الله التستري، كان خاله الحسن ابن ثوار يعلمه اذا نام أن يقول الله مطلع علي، الله يراني، وأمروا أن يقول هذه الكلمة عند منامه مع بقية أذكار، أذكار الموظفة لأذكار النوم المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي يقولها في الأول ثلاث مرات، خد فترة ثلاث مرات، سبع مرات، كل شوية يزود له حتى ظل سهل يقولها سبع سنوات. طبعا مش بيقول الله مطلع علي الله يراني وعمال يهنبك، يصبح الصبح كده هنبك ويملى الدنيا، لا، هو يقول هذه الكلمة يذكر نفسه بها وتترسخ في فؤاده مع القيام بما أوجبه الله عليه من الواجبات والأخذ بقدر ما يستطيع من المستحبات. بعد انتهاء المدة قال له يا سهل، إذا علمت أن الله عز وجل مطلع عليك ويراك أتقيم على معاصيه؟ قال لا. قال فالزم. لما يكون المؤدب مثل هذا يطلع اللي تحتيه رجل. في راوي ثقة إمام اسمه عمر بن ذر، كان له ابن اسمه ذر، يبقى ابنه ذر ابن عمر بن ذر. فذر ذا مات في حياة أبيه وهو حيدفن، قال والده عمر اللهم اغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي، واغفر له ما قصره مما أوجبت عليه في حقي. فقالوا له كيف كان ولدك لك؟ قال ما تركني أمشي قط وحدي، فإن كان في الليل كان أمامي، وإن كان في النهار كان ورائي، وما صعد سطحا قط أنا تحته. يطلع على ركبوه برجليه. هو الأدب ده أخذوه منين؟ أخذوه برضو من الجيل الفريد، جيل الصحابة. في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب كانت داره مكونة من دورين، فأيوب أبو أيوب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصعد إلى فوق، يطلع الدور الثاني. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يغشاني أصحابي، كل أصحابي بيقولي، فده أرفق بنا لان هكون في الدور الثاني، كل واحد عايز يجيل هيطلع فوق هيجرح البيت من تحت، فيبقى الافضل ان انا اكون تحت. خلاص نزل ابو ايوب على رغبة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين في الليل، عملية لم تستمر وقتا، في الليل ابو ايوب الانصاري قال فبينما انا امشي اذ فزعت وقلت انا امشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ ازاي انا رجلي تبقى فوق وراسه تحت، تبقى رجلي اعلى من راسه؟ لا انا ما استحملش المسألة دي. يعمل ايه بعدما قفز هذا الخاطر الى عقله؟ انزوى هو وامرأته في ركن طول الليل، مش قادر يمشي، كل ما يمشي انا رجلي فوق وهو تحت ما يقدرش. اول ما صبح الصبح نزل، قال والله يا رسول الله لا اعلو سقيفة انت تحتها، اصعد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وكانوا يرسلون اليه الاكل طعام ولا ياكلون الا بعدما ياكل، فيتحرون مواضع اصابعه وفمه فيأكلون منه ويشربون من نفس الموضع، حتى أرسل إليه ذات يوم صوما أو بطلا فلم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أبو أيوب قال فزع. إيه سر الفزع؟ انه لم ياكل من الثوم او البصل يبقى حرام، فلما حاملين ناكل فيه. فصعد اليه قال يا رسول الله ارسلت اليك ثوما او قال بصلا فلم تاكل منه احرام هو؟ قال لا، لكني انادي من لا تنادي، وان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. ياكل بصل ياتي جبريل عشان يقول له القران، حيأذي جبريل وهو الوفي الصادق الود الذي لا يؤذي صاحبا له قط قط. ما علمناه صلى الله عليه وسلم آذى احدا قط. فيوم يحرم نفسه من المباح حتى لا يؤذي صاحبه. فيقول ابو ايوب بعدما علم ان البصل عليه ليس بحرام وانه لم يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم العلة، قال لا جرم اكره الذي تكره، حتى لو كان حلال لي بس انت بتكرهه، انت حبيبي انا مش اكره لاني بحبك، ولا استطيع ان اتطور شهوة بدونك. وهي دي علامة المحبة. وانت راقب المسألة دي في ولدك، انت بتبقى جايب الاكل الشهي وعايز تاكل منه، واول بتلاقي العيال نازلين ياكلوا كده وبتاعه، على طول تلاقي قلبك اتقفل وشهوتك راحت وكل سعادتك ان هما بياكلوا. حب الوالد طبع، فرحان ان ابنه الذي يحبه طبعا اكل وشرب، وده كافي عنه. فلما يقول ان ابنه ما صعد على سقف وانا تحته، اخذوا هذه المعاني وتعلموها من ابائهم. الاباء بكل اثر يقول لك اذا كبر ابنك خويه، خويه يعني اللي باخوات، تلاقي الولد يقول له عم الحاج، واطلع من دول يا عم الحاج، كنت فين يا عم الحاج، رحت فين يا عم الحاج، جيت منين يا عم الحاج. خلاص الاخ مش ممكن يزعق لاخوه، الاخ مش ممكن يضرب اخوه، الاخ مش ممكن يخاصم اخوه. هذا هو الذي حدث بين الاباء والابناء، بقى بيسهل على الولد ان هو يضرب ابوه ويخاصم ابوه ويشتم ابوه ولا يوقره. المثل ده اذا اردنا ان نستخرج له معنى صحيحا، نستخرج له المعنى من قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل عليه السلام، لما قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه. مش انا ابوك وانت كده الولد اخرس، لا خويه فانظر ماذا ترى. في القرارات المصيرية كبر ولدك وشركه، وقبل ما تيجي الطامة الكبرى اعمل له اختبارات. اقعد انت وهو قول لي يا بني، فرض كده ان شارون دخل علينا وان اليهود دخلوا علينا في ديارنا، ماذا نفعل؟ ممكن يقول لك اهرب، اشوف حته كده جحر وانزل فيه، يقول اي حاجه. واخد بالك؟ انت تصحح له. تهرب ازاي يا ابني؟ طب انت لما تشوف ده داخل علشان يغتصب اخته، ولا يغتصب مراته، ولا يغتصب امه وهيقتلها او يزني بها، انت ترضى بالكلام ده؟ يقول لك لا. يقول لك تعمل ايه؟ يقول لك ادافع عنهم لحد ما اموت. كنت تعبد هذا الكلام الجميل باحاديث للنبي عليه الصلاه والسلام، من قتل دون اهله وماله فهو شهيد. يقول بارك الله فيك يا بني، لا تسلم اهلك، وما فيش مانع تكون محضر. ما انا بقول لك السالك الى الطريق لازم يكون منتبه، عارف السكه اللي ماشي عليها وعارف افاتها اللي هي القوه العلميه. بعيش جاهل بأخلاق السلف ولا بصفات السلف، يكون عنده حواديت بدل ما يقول له برجل مكلوخة وبالسلكين وطلع من الخرج والكلام ده، وهو على الكلب وهو على العو والكلام ده، لا يحضر بقى كلام محترم شويه ويربي عياله محترمين، ما يطلعش الولد يخاف من هبهات الكلب. طب هبهات الكلب يعمل ايه ده؟ لا لازم يكون عندك شويه حواديت كده وتقول للولد المعاني ديت عن طريق اسئله، وتبرز له ان الدفاع عن الاهل، الدفاع عن المال، الدفاع عن الشرف كله شرف. ده مره اخو معاويه بن ابي سفيان عن بسر في ايام خلافه معاويه رضي الله عنه. فعن بسر بن ابي سفيان له ارض واسعه كده وعايز يوصل لها قناه ماء، لكن هو لقى ان في السكه ارض لعبد الله بن عمرو بن العاص يقال لها الوهر، فهو هيلف اللفه دي كلها علشان يفتح قناه لارضه. هو لو دخل في ملك عبد الله بن عمرو بن العاص هيختصر المسافه، زي اللي كده ايه راس الرجاء الصالح وقناه السويس، هو هيخرم ملك عبد الله بن عمرو بن العاص الحج بتاع مصر، هيعد وهتبقى القناه بسيطه وسهل، مش هيعد هيلف. فقال للرجاله بتوعه احفروا. فعبد الله بن عمرو بن العاص اول ما شاف المساله دي نادى مواليه وخدمه واولاده، قال البسوا دروع الحرب، البسوا دروع الحرب. طب انت هتقاتل على ايه يا عبد الله وانت راجل طول عمرك بتاع ربنا، ويوم زفافك ساب مراته وقعد يصلي للصبح من شدة ما يجد من الاقبال على الله، حتى قالت المرأة التي علمها اهلها الحياء لما عبد الله عمل العرض سألها ايه اخبار عبد الله، قالت نعم العبد لربه. بتاع ربنا ده لم يعرف لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا، مش اللي بتقول لك العاده السريه عند النساء ومتعه العاده السريه والكلام ده، دي نساء الحياء يا اخوانا لا يعلم. الانسان بيتولد عنده حياء، بنت الصغيره اللي سنها 3 سنين لو رفعت طرف ثوبها بتسجله، التي لا تعرف شيئا عن هذه المعاني هي بتنزله كده، تنزل ثيابها، فتقول عبد الله نعم العبد لربه ولا تجرح زوجها. اللي شغال في العباده الشغل ده بيقول للخدم والموالي البسوا لبس الحرب، ليه؟ هنقاتل. فلما علم عن بثه ومن الرسول بتاعه عبد الله بن عمرو العاص ان هو هيحارب، ومعاويه بن ابي سفيان بعت لعبد الله بن عمرو فقال له انا مصر على المسالات، انا ساقاتل، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حاجه يجيب دليل عشان يبقى عنده مشروعيه، عنده مشروعيه وعنده مصداقيه. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. احكي الحكايه للولاد، وانني اذا جاء غازي معتدي فقاتلت انه لا جناح علي، ان كان عندي صبر وعندي قوه وعندي استغناء وتركت ايضا لا جناح علي. زي مساله التداوي وترك، مساله الدفاع عن المال، واحد جاي هياخد مالك انت شفت كده بينك وبين نفسك بس مش هتقدر عليه، وان انت ما عندكش قدرة على انك انت تقاتل وما عندكش جرأة على انك انت تتبهدل فتركت المال، جاز لك ذلك. ان قاتلت ولو قتل جاز لك ذلك، زي التداوي كما قلت وترك التداوي. فانت رجل عندك علم عايز تترك العلاج قوة يقين في الله عز وجل واحتساب في الصبر على المرض نكذا، ولا يقال نقض الاسباب وترك الاخذ بالاسباب، لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما مرض مرض الموت فقالوا له ناتي لك بطبيب، قال الطبيب امرضا وفي رواية قال إنه قال لي أنا فعال لما أريد وترك التدين. كذلك أبي بن كعب لما سمع فضل الحمى، حمى صيب الإنسان لها فضل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم إن ذنوب العبد تتحاف كما يتحاف ورق الشجر، وقال الحمى هي حظ المؤمن من النار، حظ المؤمن من النار. فأبي بن كعب لما سمع المسألة دي دعا على نفسه بالحمى، لكنه اشترط على ربه ألا تصده عن جهاد أو عن صلاة الجماعة. فكان الواحد إذا اقترب من أبي بن كعب وحط ايده كده عليه يرفع ايده على طول من سخونة جسمه. طب نفهم ايه من الاستثناء بتاع أبي؟ إلا أن تصدني عن كذا وكذا. نفهم منه أن المرأة إذا مرض مرضا قويا لم يستطع معه أن يصلي كما ينبغي أو يقوم كما ينبغي أو يقوم بما أوجبه الله عليه كما ينبغي، في هذه الحالة قد يتوجب عليه العلاج، لأن لا يوجد أي معنى أن يفضل يقول آه آه آه شلوني حطوني صلي مش عارف أصلي مش عارف أركز في الصلاة، لما تضيع الصلاة صبر إيه اللي ترضى عليه؟ لا، في الحالة اللي زي دي بنقول لك لا، تداوى وأقم الصلاة خير من صبرك على المرء. يبقى إذا متى يترك المرء الأسباب في مسألة العلاج ونحوه؟ إذا كان قوي القلب قادرا على الصبر وفي نفس الوقت يأتي بما أوجبه الله عليه، مش هيقدر على المسألة دي يبقى يتداوى، يتداوى حتى يفعل ايه ما اوجبه الله تبارك وتعالى عليه. المعاني دي احنا بنكبرها عند الولاد، ولكن هذه المعاني بطبيعة الحال تحتاج الى شيئين. الشيء الاول الى رجل محب حتى لا يغفل. حياته كلها الصحابة وحياتهم السنة وحكايات النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، دائم السماع دائم القراءة، وهذا لا يكون إلا بحب ورجل عارف سكت. الحاجة الثانية التذكير المستمر، يبقى عندنا حب وعندنا علم. كل المعاني الفاضلة علمها ولده، بكرة هو يعرف الصح من الغلط، لكن لا تعرفه الخطأ، لا تعرفه الخطأ. فلما نقرأ بقى قوله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال، نعرف ان في بعض المؤمنين ليسوا على هذا المثال القوي، لكن لا تعدم منه خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. يبقى المسألة مسألة موازنات، المرأة جيدة وفاضلة ومطيعة لكن عصبي، فانت تكره منها العصبي، تكره منها علو الصوت، ثم تتذكر وفاءها وحرصها عليك ومحبتها لك وانها بتوفر عليك وبتحضن عليك والكلام ده، اول ما تتذكر تحط المسألة دي وبل بعضها وتعمل مقاصة على طول قلبك يصفو من ناحيتها. يبقى المؤمن مش رجل لكن ستراه نافعا في مكان اخر، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. ستجده عالما مفتيا منظرا حربا نارا على اهل البدع، لكنه في ميدان القتال لا يثبت. عثمان بن عفان رضي الله عنه لم تكن له شجاعة عمر، لكن عثمان رضي الله عنه كان رجلا قرآنيا صرفا، وكان رجلا عالما، وكان رجلا حليما، تعمل عبوديته في هذه المعاني فوصل إلى الذروة. قال صلى الله عليه وآله وسلم عن عثمان كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليه أبو بكر وعمر وكان كاشفا فخذه، فلما قيل عثمان بالباب اعتدل وجمع ثيابه، فقالت يا رسول الله فعلت مع عثمان ما لم تفعله مع أبي بكر وعمر؟ قال إن عثمان رجل حيي لا يبلغ حاجته إذا رآني على ذلك، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ حيدخل إليه مكشوف الفخذ يعدل النفس، يقول أنا جيت في وقت غير مناسب، كناية أنا صحيت وأفزعت، أنا عملت وعملت وعملت. فانظر إلى الوفاء في الصحبة حتى يسقط عنه هذا الحرج ولا يحوجه إلى اعتذار يعتذر في هيئته. تصل مرة واحد لمسألة مهمة، وكان الوقت يعني ليس بمتأخر جدا، فيا العادة في المجاملات، معلش أنا صحيتك، قال لي وفعلا أنا كنت في سابع نومة وانت صحيتك، طيب أنا آسف أكلمك بكرة، وهي مصلحته هو، لما اتصلت به إلا لأن اللي فيه مصلحة، هو ده مفيش فيه رعاية للصحبة. طب أنا أقول لك على حاجة بعض الناس بيقع فيها وليس فيها رعاية للصحبة، أنت بتتصل بواحد، كثير من الناس بعد ما يخلص المكالمة هو اللي يقفل الأول، هو تديك الأول ليه؟ ده أنا اللي طلب، وأنا اللي بدفع الفاتورة، مش أنت؟ ليه على طول السلام عليكم تقوم حاطط انت الاول؟ هذا ليس من حقوق الصحبة. هتقول لي المعنى ده جبته منين؟ او هل له دليل؟ ايوه له دليل. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا لقي احدا فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع. يفضل ماسك ايديه كده، ربما يكون الرجل الاخر له حاجه انه يفضل ماسك ايده. انا رجل بختص، ممكن يكون في بعض معاني انا عايز اقول، قلت بعضها وعمال افكر في المعنى الثاني اللي هقوله، ما افاجئش وانا جهود السلام عليكم وهبت السماعه في وشي. شوف حقوق الصحبه تصل الى مثل هذا الحد، يبقى الواحد منتبه الى المعالي ومكارم الاخلاق الى هذا الحد، ده عايز اب كل عيوب، كل حواسه عيوب، مش اب غافل عن اولاده، اب شغال علاف كل مهمته يجيب لهم ياكل ويشربوا والعيال يتغلوا كده ويبقى الواحد منهم قد كده، وفي الاخر يطلع يقول له عم الحاج ومش عم الحاج، ويبقى الولد عارف ان ابوه خلاص تقدمت به السن ومع ذلك يهون عليه ابوه ويطلع يسافر لبلاد بره، قال علشان يجيب فلوس عشان يشق طريق شق مستقبله، ويترك والده، وقد يصادف ان يكون وحيد والديه، ويوم يهون عليه ان هو يترك والديه ويغتر ويتغاضى بظاهر الفاظين. هو الاب لما الابن يقول له انا عايز اسافر عشان اكون نفسه بتاع، هيقول له لا يا ابني اقعد جنبي. الاب بلا قلبه بيرفرف كده وهينشطر نصين على فراق الولد، يقول له يا ابني روح الله يسهل لك الحال، روح يا ابني الله يفتح حقوش، روح يا ابني انا بدعي لك، ويطلع الولد يروح يروح للجهه بتاعته، وابوه يقعد يعيط بعدين ولا يظهر دموعه امام ولده. والابن الغبي الغافل المتغافل لا يصل الى مثل هذا، لذلك يذوق من نفس الكأس. يطلع ولاده عندهم قسوة عليه. عشان كده انا بقول لك ما تشتغلش على الله، انت خسران. انا ادلك على حاجة احسن من كده، افتح زريبة بهايم واعلفها وبيع البهايم، هتاكل لحمة وهتشرب لبن وهيكون في جيبك فلوس، وفي الاخر لما تربط الجاموسة في الوتد ما بتخلعش الوتد، انت القيم عليها. انما تشتغل على نفل عيالك وقد تركت تعليم مكارم الاخلاق لهم، انت اول واحد هيتجرع من هذه الكأس، عشان ولادك تعلم مكارم الاخلاق ويطلعوا نبلاء يصيرون رجالا، فإذا تعلموا الإسلام ازدادوا نبلا، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقوا. إذا في الجاهلية كان رجلا فاضلا، كان رجلا نبيلا. ده اليهود احنا ما نعرفش عنهم اي شجاعة، جبناء. ومع ذلك الكلمة التي قالها كعب ابن الاشرف تطير كل مطار. لما نزل بالليل وابو نائلة اخوه من الرضاع محمد بن مسلمة ابن اخته، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن اشرف انه هذا الله ورسوله، اخوه من الرضاع قال له انا له، وابن اخته قال له انا كمان، اتأذن لنا ان نتكلم كلاما؟ اضحك عليه كده ونجرجره في الكلام ونقول له ان احنا زهقنا من الدين ده وعايزين نبطش منه. قال قولوا. راحوا اشتكوا له بقى مش عارفين، والله احنا تورطنا في العمليه دي قوي، كل شويه يقول لنا هاتوا وسط من شعير، هاتوا وسط من دقيق، واحنا ايه قاعدين على مخازن بيت المال، ودلوقتي طالب مننا شعير وبتاع ومش عارفين بقى احنا هنعمل ايه، فكلفنا يلا بقى لحد ما نشوف المساله تخلص حد ايه. فضحك ملء شدقيه وقال والله لتملن، انا مش قلت لكم هتملوا منه هتزهقوا وتقرفوا؟ طيب معلش انت راجل عندك حق وكل حاجه وراجل بعيد النظر، ادينا بس الوثقين بتاع على ما نصرف. قالوا لا اختنا وتعيد، ده انا يهودي هذي تعدي اديك كده ببلاش مجانا كده تاخدها كده لا ارهنوني نساءكم، انا عايز كلة شعير اديك مراتي بس ما يقدرش، ما هو لازم يخلص الشوط لحد الاخر. قال نعطيك نساءنا وانت اجمل العرب، ده انت ود الجواب، ود ما اطلع السمكه ودينها الوليه تشوفك انها تقع تطب فكس، انا في نظرها ابقى راجل خنشور ووحش ما تنفعش ما تعيش معايا، انا ما اقدرش، انت راجل حلو جميل والكلام ده انا اقدرش. طيب خلاص ارهنوني ابناءكم، هات ابنك رهين. قال نحن نرهن ابناءنا ويكون عارا علينا، يسب احدهم فيقال رهن بوسط وشعير ولا بتاع، ولكن نرهنك اللأمة، احنا ما عندناش غير درع الحرب وقالت حرب، خدها وخلاص هاتنا الشعير خلاص خد. قال له خلاص المرة الجاية احنا هنجيب آلة الحرب بقى، هنجيب عشان ذلك وناخد الشعير علشان ما يخافش، لان هو لو ما قالوش هذا الكلام وشافهم جايين لابسين الدرع وكانوا جاي يحاربوا مين دول، ده جاي ياخد وسط من شعيره وجاي لابس آلة الحرب فيخاف، لكن هو دلوقتي افتكر انه هيجيب له آلة الحرب، اول ما يشوف يقول خلاص ما كتبش خبر يعني احنا متفقين على كده. الراجل كان لسه متجوز وكان عمال يتجوز على طول على طول شغال، وراجل بقى ايه عطور وبتاع ومنجح نفسه على اساس. صح مثلا بالليل ابو نايلة ومحمد انزل يا كعب، ابو نايلة كان صوته غليظ اجش، فالمرأة قالت الى اين يا كعب في هذه الساعة؟ اني اسمع صوتا يقطر منه الدم، ده صوت راجل صوته بنقط دم، ده تنسى عادي. يوم يقول يا يهودي اللي عمرنا ما سمعنا الكلمة دي من يهودي غيره، يقول ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل الاجاب. وهذا رضيع يا ابو نائلة ومحمد بن مسلم، هو نازل لناس غرب، ده انا لو نازل لناس غرب واحد في الشارع بيسرق يقول الحقوني انا من غير ما اعرف ده يطلع ابن ميح انزل قتل وحوش وانجده حتى لو ما عرفوش، فما بالك ده بقى رضيع، رضيعين من ثدي واحد. وبعدين محمد بن مسلمة ده احنا كلنا في بعض، نزل وكانت القصة المشهورة وانهم ايه قتلوه. انت عارف كعب ابن مالك كعب ابن الازرق اخذ النخوة دي منين؟ من بيئة العرب، مش لانه يهودي، هو الجانب اليهودي فيه لما قال ارهنوني نساب ارهنوني ابناء، هو ده الجانب اليهودي اللي فيه. انما ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب، في حته بتاعت العرب، العرب الشرفاء النبلاء اللي لما الاسلام جه طلعوا السماء في 10 سنين، هؤلاء النبلاء الاسلام زادهم حسنا وحكموا الدنيا كلها في 10 سنين، لم تمر خلافة عمر الا وقد سقط ملك كسرى وقيصر وكانت ارضهم تحت رد المقاتلين المسلمين. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاريه خياركم في النساء. ليه نبي متعلم مكارم الاخلاق؟ انت عارف حتى في الاسماء تلاقي الاسماء العرب كتير منها يسموا عيالهم كلب وكلي، كلب وكلي ليه؟ علشان الكلب وفي ما يدورش على ان اسمه كلب، لا، صفة الوفاء. فيسمي ابنه كلب ويسمي مولاه والخدام بتاعه ثامر. ألا بقى ابنه يخليه كلب والخدام بتاعه تقول عليه ثامر، اسم الرقيق الجميل، تعالى يا ثامر روح يا ثامر، وابنك تعالى يا كلب روح يا كلب. ازاي الكلام؟ فواحد منهم سئل ازاي اسماء الموالي والخدم رقيقه كده واسماء عيالكم نحتينها من الصخر، اسد وغضنفر وكلب وكليب وصخر وحجر والكلام ده. قال نسمي ابناءنا لاعدائنا ونسمي موالينا لنا. ده المولى بتاعي، خدام بتاعي، اقول له روح يا تامر، تامر اللي هو بيعمل التمر، وفذلك بيعمل التمر، يعمله لبن، يعمله عسل، يعمله سمنه، والكلام ده يقال عليه تامر. لما اقول له تعالى يا تامر روح يا تامر، ده خدام، لكن هسميه غضنفر على مين بقى؟ عليا؟ تعالى يا غضنفر روح يا غضنفر، لا، انا سمي ابن غضنفر لعدو، ها، عشان لما يقول انا فلان، انا حجر، انا صخر، انا سعد، يوم يرعب عدو. وكانوا بيتخذوا هذه الأسماء القوية برضو كنوع من الحرب النفسية، يستخدموا الأسماء دي في الحروب أو في البطش الآخرين، زي ما قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. قصة كده لطيفة ظريفة نختتم بها الكلام. كان في شاعر زمان اسمه ثابت بن جابر، ثابت بن جابر، اسم حلو وهو رقيق، ايش في مشاكل، لكنه كان شراني وعايز يخطو على الناس، فعال لك اسمي اسمي نفسي كده اسم مرعب كده، فسمى او لقب نبته بتأبط شرا، تأبط شرا. العلماء الباحثين في المسائل دي قال لك طب هو سمى تأبط شرا ليه؟ قعد يقولوا ايه، يجيبوا اسباب يعني. قال لك مره كان ماشي لقى خروف قام حطه تحت باطه، اول ما وصل البيت ما لقاهوش، يعني عفريت خلاص. قال ايه اللي كان تحت باطه؟ قال له فانا تأبطت شرا، يعني ايه؟ حط العفريت تحت باطه. فسمى نفسه تأبط شرا، ده اسمه مرعب اهو. فكان في واحد احمق خفيف العقل من ثقيف يكنى بابي وهب، فالتقى مره مع تأبط شرا، قال له بما تغلب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميم وضئيل، انت الحبه بتاعت الرجل لو نفخت خفيف وفي نفس الوقت شكلك وحش، فانا عايز اعرف الخوف الناس ليه، ازاي يعني؟ قال له باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبي فآخذ منه ما أريد. قال بهذا فقط؟ قل له أنا تأبط شرا يوم مرعوب وواقع واخد أنت عايزه، قال له بس كده. ولأنه أحمق قال له هل تبيع نسمك؟ طالما أنا عامل بسيطة وأول ما أقول له أنا تأبط شرا هيقوم مرعوب، طب ما تديني اسمك ده اشتغل بيه شويه. قال له طب تشتريه بكام؟ خلاص واحد مجنون، ها؟ زي ما بيقول لك يعني، المجانين علقوا واحد في السقف. ايه ده؟ علقوه مروحه في عز الحر، قال لك يلف يجيب لنا هوا، ها؟ دخل مدير المستشفى على الحارس، داخل مع الحارس. قال له ايه ده؟ معلقينه ايه؟ معلينه مروحة؟ أما قال له مال يعني موتهم الحر؟ يعني الحارس المفروض يدخل هو كمان، ها؟ فلما يكونوا كلهم في بعض كده خلاص نمشي مع لحد آخر الدور نشوف آخرته إيه؟ أنت عايز تشتري اسمي؟ أيوه. طب تشتريه بكام؟ قال له باسمي. وأنت اسمك إيه إن شاء الله؟ أبو وهب. أعمل إيه بأبو وهب؟ قال له وبحلتي. وكان لابس حلة جديدة لسه شريعة جديدة. وتأبط شرا لزوم الشغل، مقطع وهدومه مهربدة ومزيته وبتاع عشان يبقى ايه يكمل دائرة الرعب. قال له خلاص اخلع هدومك. خد الحلة بتاعته وقال له خلاص يا عم انا من هنا ورايح ابو وهب وانت تأبط شرا. الرجل العبيط اللي احمق خلط انا فأضبط شرده ومشي بقى مقصود بالمسألة دي بعدما فقد ثيابه فأضبط شرده قال ثلاث اربع ابيات كده يخاطب زوجة هذا الاحمق فقال الا هل اتى الحسناء ان حليلها فأضبط شرده واكتنيت اذى وهدي فهبه تسمتني وسماني اسمه فأين له صبري على معظم الخفض وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة القلب. هو خد الاسم صحيح بس خد قلبي. هو أنا ما برعبش الناس إلا بقلبي بس الاسم ده بس إيه زي العالم كده بقول نحن هنا. فهو رجل أحمق لن أخذ الاسم ولا نأخذ الاسم. فهو كان العرب الاسم المرعب ده كان يربي لي أعداء زي علي بن أبي طالب في فتح خيبر لما دخل علشان يبارز الملك بتاعهم مرحب اللي عمال يصفق بالسيف بتاعه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المجرب إذا الحروب أقبلت ثلاثة أنا من مبارز أم نزل علي بن أبي طالب. قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أوفيهم بالطعن كيل السندرة. أنا بقى قسورة بقى وأنا حيدرة. طبعا المسألة مسألة أسماء. هو يقول أنا مرحب وأنا أقول له أنا حيدرة. نوع من الحرب النفسية في هذا الجراج. فكانوا بقى يأتوا على الأسماء القوية المرعبة ويقول يعمل نفس العرب من كانت بتشتق بقى صخ أي من الصلالة. رجل صلب يفضل الموت على المهانة. كلب وكليب من الوفاء. تلاقي كل اسم من اسماء العرب وراه معنى من المعاني. فلما يبقى العرب بهذا النبل ويجي عليهم الاسلام ده يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية اللي هم نبلاء في الأرض وناس كرماء وشجعاء خياره في الاسلام اذا فقهوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.